نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بعد. بإذن الله سوف نقوم الآن بالتعليق على منظومة القواعد للشيخ السعدي رحمه الله، وهذه المنظومة جمع فيها قواعد فقهية وقواعد أصولية. والقاعدة يعني هي جملة أو عبارة كلية يندرج تحتها مسائل كثيرة، يندرج تحتها مسائل كثيرة. والعلم يا أخوة كما قال أهل العلم يسهل بالقواعد، يسهل بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يسهل لك العلم. فمن حرم هذه القواعد حرم الوصول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حرم الأصول حرم الوصول، أصول العلم حرم الوصول. لكن يقولوا وبعد: فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ كان فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصولة، فاغتنم القواعد الأصولة. نعم، فالشاهد يا أخوان القواعد تسهل لك يعني وتجمع لك شتات العلم في قاعدة واحدة. نعم، نسمع. قال: أبدأ بالحمد، أبدأ بالحمد، إيه من أوله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. من أول منظومة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. هذا الشاهد، هذا براعة استهلال، جامع الأشياء مفرق الأشياء، يعني أن القواعد تجمع لك إيش ما تفرق من الأمور. قال: الحمد لله العلي الأرفق، من اسمه العلي والرفيق، جامع الأشياء والمفرق. هذا يسمى براعة استهلال، عرف أن المنظومة في القواعد فقهية أصولية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، يعني صاحب النعم الكثيرة ربنا سبحانه، قلت تعد نعمة الله لا تحصوها، وأسبق عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. فهو صاحب النعم الكثيرة التي تعد ولا تحصى. كثر من الناس يقول لا تعد ولا تحصى، هل نعم الله تعد ولا تحصى أو لا تعد ولا تحصى؟ ها يا إخوة، ها، نعم الله تعد ولا تحصى أو لا تعد ولا تحصى؟ ها، لا تعد. لكن يقول: وإن تعد نعمة الله، يعني تعد لا تحصى، إذن تعد لكن لا تحصى. نعم، حتى قال أحد السلف: قال كنا في أحد المقازي نعدد نعم الله فأدركنا الفلاح ولم نحصها. رواه زهير بن حرب في كتاب العلم، باب السمر في العلم. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. نعم، يعني خاتم الأنبياء، يعني بعدما بدأت بحمد ربي ثنيت بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام القرشي الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. وآله وصحبه الأبرار الخائز مراتب الفخار. نعم، يعني أنهم حازوا المراتب العالية، الصحابة وآل بيته حازوا المراتب العالية. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. نعم، اعلم أن أفضل المنن يعني النعم علم يزيل الشك عنك والدرن، ترى يعني أوساخ الجهل، الشك التردد بين اثنين لا مرجح بينهما، والدرن الوشخ، الوساخات، وساخة الجهل ترفع بالعلم. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، ما يكشف الالتباس إلا العلم، ما يكشف الشبهات إلا العلم، كشف الشبهات كشف الالتباس يكون بالعلم. نعم. إذا قالوا إن الحال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، يعني إلا أهل العلم. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فاحرص على فهمك، ليس فقط حفظك، فهمك لا بد من الفهم، فهم القواعد جامعة المسائل الشوارد. يعني إيش المتفرقة؟ الشوارد جمع شارد، الشارد الذي هرب، شرد يعني هرب، فهذه جمعت لك يعني الشوارد من كل مكان. نعم. لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نعم، يعني هذه هي بإذن الله سبب في رفعتك في العلم وتسير على مسار عليه الأوائل من أهل العلم والفضل. نعم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم حصنت قد حصنتها. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو ما غفرانه والبر. نعم. والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، قلنا الأصح يقال ونية شرط لسائر العمل. يعني إذا قلت والنية هنا البيت لا ينضبط، يكون مكسور، فلا بد. لكن قال ونية شرط لسائر العمل. النية هي القصد في اللغة، القصد، وشرعا قصد الشيء، قصد الشيء، ومحلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها بدعة بإجماع كما نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنية تدخل في كل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بل ذكر السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر أن النية تدخل في كل أبواب الفقه من أوله إلى آخره، من الطهارة إلى آخر إلى الإغراض. يعني كل تدخل في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصوم والنكاح والطلاق والحج والجهاد إلى آخره، كل شيء تدخل النية. يعني شخص يغتسل يوم جمعة، هل نيته لأجل الجمعة أو نية التبرد؟ يرجع نيته. شخص يصلي الآن لا أعلم، هل يصلي الضحى أم يصلي صلاة الفجر؟ كان ناعما لم يستيقظ إلا الآن، النية دخل. شخص أعطى صدقة لا أعلم هل هي صدقة أم زكاة، هل هي له أم من غيره هو وكيل. شخص صام، شخص حج، وهكذا تدخل في كل أعمال النية، إنما الأعمال بالنيات. فالنية هذا القاعدة أخذت من قاعدة كلية اسمها الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. لما قرأت القواعد الفقهية الخمس الكلية على الشيخ صالح الفوزان حفظ الله قال الأمور بمقاصدها أي أدنية في كل ما يتقرب به العبد داخله، في كل القربات، كل ما يتقرب به العبد إلى ربي يحتاج إلى نية، نية خالصة. أما العمل إذا كان لله ثم دخل عليه الرياء فهذا إن كان يدافع الرياء فالعمل مقبول، أما إذا استرسل مع الرياء، قبل الرياء مقبول وبعد الرياء غير مقبول. نعم، هذا الأول، النية، هذه قاعدة أخذت من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاعدة الكلية الأمور بمقاصدها، لأن جمعت خمس قواعد يدور عليها الفقه الإسلامي، منها قاعدة هذه الأمور بمقاصدها. وقلنا بأن السيوطي في الأشباه والنظائر قال أن هذه القاعدة تدخل في كل أبواب الفقه بلا استثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، إذن النية فيها فوائد، ثلاث فوائد للنية. الأول بيان العمل الصالح من العمل غير الصالح، من صلى لله من صلى لغير الله، ما الذي ميزه؟ النية، الصالح وغير الصالح. الثاني تميز العبادات بعضها من بعض، العبادات بعضها من بعض. شخص مثلا صلى الآن ركعتين، هل هي تحية المسجد أو سنة الوضوء؟ النية هي التي تميز العبادات بعضها من بعض. الأمر الآخر تميز العبادة من العادة. شخص جالس في المسجد اعتاد الآن يأتي ويجلس في المسجد دائما أكل، وآخر اعتاد وآخر جاء المسجد كي يعتكف. ما الذي ميز العادة من العبادة؟ النية. فالنية إذن تميز أولا العمل الصالح من غير الصالح. شخص يصلي لله وآخر يصلي رياء، الشرك الأصغر. والثاني تميز إيش؟ العبادات بعضها من بعض. والثالث العبادة من العادة. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم، هذه قاعدة جلب المصالح. الدين مبني على جلب المصالح، لكن إذا جاءت مفسدة وهنا مصلحة ماذا نفعل؟ إذا كانت المصلحة هي الراجحة تقدم المصلحة هذا أولا، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة تقدم إيش؟ المفسدة هذا ثانيا. أما إذا تساوى يقدم إيش؟ المفسدة، درء المفاسد، درء المفاسد. إذن عندنا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الدين نعم الدين مبني على المصالح، لكن إذا قابل المصلحة مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديثي عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم مصلحة ولا لا؟ مصلحة، لكن في مفسدة. ما هي؟ خشي أن الناس يعني يقع في غلوبهم ما يقع. لماذا هدمت الكعبة؟ لماذا هدمت الكعبة؟ فترك لأجل هذا إيش؟ المفسدة. إذن فعندنا إن كانت مفسدة ومصلحة، إذا المصلحة هي الراجحة تقدم المصلحة، أما كانت المفسدة هي الراجحة درء المفاسد أولى بالجلب المصالح. الحالة الثالثة إذا تساووا، هنا أيضا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن هذه القاعدة لها ثلاث حالات ما تطلق على إطلاقها دائما درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا ليس دائما، إنما إذا تساوى المفسدة مع المصلحة أو رجحت إيش؟ المفسدة على المصلحة. أما إذا المصلحة هي العالية لا تقدم المصلحة. إذا كانت المفسدة يعني بسيطة لا تضر. فهذا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد يعني دفع المفاسد، الدفع الدرء يعني الدفع، يعني ابعد المفاسد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاح. مصلحة السواك ينظف، لكن في مفسدة المشقة على الناس. فلما تساوت مصلحة ومفسدة قدم جانب إيش؟ درء المفاسد وهكذا. نعم. أيضا يعني ما جاء في قصة الخضر مع موسى عليهم السلام، خرق السفينة لأن فيه مفسدة، ذاك الملك يأخذ كل سفينة قصبة صالحة، لكن كان فيها كسر صغير ما يأخذها، إذن أصبح إيش؟ مصلحة في كسرها حتى إيش؟ يدرأ المفسدة. هنا قدم المصلحة، إيش مصلحة؟ كسر السفينة فأصبحت مصلحة، قدمت فأصبحت المصلحة الراجحة تقدم على إيش؟ المفسدة. الغلام أيضا إذا كبر يكون كافرا، يكون سبب في كفر والديه، فيقتل الغلام ويعوض والديه خيرا، هذا يجتمع لنا إيش؟ مفسدتان، يقدم إيش؟ مصلحة الابن ولا مصلحة الدين؟ الدين. إذن قدمت إيش؟ در المفسدة، جلب مصلحة على در المفسدة وهكذا. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن نعم. تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، هذه قلنا إذا تساوت مصالح، عندك الآن مصلحتان، دخلت المسجد أردت أن تصلي نافلة الظهر فأقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، هل تكمل النافلة أم تقطعها وتصلي المفروضة؟ تقطعها وتصلي إيش؟ المفروضة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن المكتوبة أعلى وهذه نافلة. إذا اجتمعت المصالح ماذا يقدم؟ الأعلى. أعلى إيش؟ فهذه قاعدة، إذا اجتمع مصلحتان يقدم إيش؟ أعلاهما، يقدم أعلاهما. إذن يقدم إيش؟ الأعلى في باب المصالح، يقدم الأعلى، يقدم الأعلى في المصالح. نعم. وضده؟ وضده تزاحم المفاسد ترتكب الأدنى من المفاسد. أما المفاسد يؤخذ الأقل، أقل ضررا. يعني سفينة تذهب أو سفينة موجودة لكن مكسورة، أيهم أفضل؟ مكسورة لا شك. إذن قدم إيش؟ الأخف، أخف الضررين، أخف الضررين. إذن باجتماع المصالح يقدم الأعلى، باجتماع المفاسد يقدم إيش؟ الأدنى. امرأة الآن حامل، امرأة حامل فيها طفل، وهذا الطفل قالوا سوف يموت، عفوا الأم سوف تموت، ارتفع معها الضغط مثلا أو نحوه، سوف تموت الأم، وهذا الحمل في أوله، إن بقي ما ماتت الأم، وإن أخرجوه لا تموت الأم. قال العلم هنا ينزل لأن في أوله، لأجل إيش؟ إبقاء الأم. نعم كلاهما مفسدة لكن يقدم إيش؟ أقل مفسدته، أقل الضررين. فهذا إيش؟ مسألة اجتماع المفاسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إيش القاعدة؟ قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه قاعدة التيسير، يعني المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية، المشقة تجلب التيسير. والمشقة نوعان، المشقة نوعان، الأول مشقة مستطاعة، أي يقدر الإنسان أن يعملها مستطاعة، كالصوم في الحضر الآن هذه مستطاعة، هذه لا تتنزل عليها الرخص، لا تتنزل عليها الرخص لأنها مستطاعة. الثاني مشقة غير مستطاعة، يعني لا يستطيع الإنسان، مسافر ويصوم، مسافر يصلي كل صلاة في وقتها 4 ركعات مشقة عليه. فهنا تأتي أو يأتي التيسير، المشقة أي غير المستطاعة هي التي يأتي معها التيسير. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل في المشقات. قال عمران رضي الله عنه: يا رسول الله بي بواسير، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا كله، كل ما جاءت المشقة جاء إيش؟ التيسير. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر جاء بالألف واللام، والكلمة اللي جاءت بالألف واللام في لغة العرب إذا كررت ما تفيد التكرار. الكلمة العسر جاءت بالألف واللام، العسر، إن مع العسر يسرا بدون الألف واللام، العسر، العسر. فالكلمة المفردة في لغة العرب إن جاء معها الألف واللام إذا كررت ما تفيد التكرار، يعني واحد، العسر واحد. أما إن جاءت بدون ألف واللام تفيد التكرار، يسرا يسرا، جاء ربكم والملك صفا صفا، تكرار. إذن قالوا لا يغلب عسر إيش؟ يسرين، يسرين ما يغلب، هو أصبح عسر واحد. لماذا؟ لأنه جاء بالألف واللام. فمتى ما جاء العسر جاء إيش؟ جاء اليسر، جاء اليسر. هذه قاعدة، يعني متى ما جاء العسر المشقة جاء إيش؟ اليسر، التيسير. فالمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية. إذن لكن أي مشقة غير المستطاعة، غير المستطاعة، لأن الله عز وجل لم يكلف العبد ما لا يستطيع إخوه، وهذا من رحمته بعباده سبحانه وتعالى. نعم. هذه من القواعد الكلية، القواعد الكلية. شخص كبير في السن ولا يقدر على الصوم، لكبر سنه يقول افطر واطعم عن كل يوم مسكين. قال ما عندي طعام انا فقير، يبقى بينك وبين الله. شخص قال انا ليس عندي مال واذهب الى الحج ما استطيع، ليس واجبا عليك حتى يتسر لك ذلك، انت لست مستطيعا، وهكذا. فهذا ايضا من القواعد التي تدخل في كل الاحكام الشرعيه. شخص يقول شخص في حروق محرق ولا يستطيع الوضوء، نقول تيمم. قال التيمم يضرني، اذن صلي على حالك، المشقه تجب التيسير، وهكذا تدخل في كل ما في مشقة على الناس، ائتهم بالتيسير، لا تشدد على ان هذا الدين يسر ولا شاد الدين احد الا قلبه. فهذه القاعدة اخذت من ادلة كثيرة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير. قال ومن قواعد شرعنا التيسير، هذا اصح ايضا هنا في كسر البيت. يقولون بأن العلماء ليس كلهم شعراء، بعضهم يعني شعراء وشاعر، نعم كابن القيم، بعضهم يعني ليس قوي في أشعار، فهنا ينكسر البيت. لكن قال من قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر ناله تأسير. نعم. وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذان قاعدتان، الأول لا واجب بلا قدرة، الواجبات لابد أن يكون قادر، إذا كان إنسان غير قادر يسقط عنه الواجب. قال أنا ما أستطيع أني أصلي قائم، يقول اجلس اجلس لا بس. قال ما أستطيع أني أجلس، يقول صل على جنب. إذا كان لا يستطيع الواجب يسقط عنه. والمحرم إذا اضطر إلى فعله جاز له ذلك. الميت حرام، شخص وجد الصيد ميت حرام، لكن إذا كان مضطر للأكل ولا سوف يموت يقول كل. لكن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يقال هل أنت إذا أكلت مرة واحدة يكفيك أم لابد أن تصل إلى أهلك في المدينة الفلانية؟ قال أنا أريد إيش؟ أن أتزوج، أهلي بعيد. إذن نقول إذن خذ ما يكفيك حتى تصل إلى أهلك. إذن الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. وأما الأولى أنه لا واجب مع العجز، هذه قاعدة، لا واجب مع عجز، كل شيء يعجز عن الإنسان يسقط عنه الواجب، لا واجب مع عجز، هذه قاعدة. والقاعدة الثانية لا محرم مع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. نعم. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، يعني الضرورة تقدر إيش؟ بقدرها. قال أنا ليس عندي إلا هذه الميتة، نقول كل من ميتة لا بس. يعني كما قال ابن مسعود لما حوصروا في شعب بني هاشم، قال كنا ناكل جلود الميتات، جلود الميتة للضرورة. لكن هل يتزود حتى يصل إلى أهله؟ يقول إن كان بحاجة إلى التزود نعم، الضرورة تقدر بقدرها. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة أيضا كلية، اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه، إذا نقول اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه، والشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما. إذا نقول اليقين هو ما هو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه. وأما الشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما. أغلق عليه، هل صلى الظهر 4 ركعات أو 3 ركعات؟ ما ترجح له شيء. إذا تيقن أنها 4 خلاص يعمل على اليقين، لا يلتفت للشك، اليقين لا يزول بالشك. لكن إذا ما ترجح له شيء هذا هو الشك، تردد بين شيئين لا مرجح لهما. طاف حول البيت، قال هل هذه السابعة أم السادسة؟ إن تيقن أنها السابعة إذن السابعة، الشك طارئ لا عبر فيه لأنه تيقن الآن. أما إذا لم يتيقن بقي الشك. والشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين. الأول شك لازم للإنسان، لازم نعم دائما لازم، وهذه الوسوسة، وهذا مرض ولا يلتفت له. وسوسة مرض لا يلتفت له، وهي من الشيطان الرجيم يلبس على ابن آدم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا من الشيطان يوسوس لابن آدم، يخلي يتوضأ 10 مرات. شخص يعني يأتيني يقول فقط غسل الرجل كيف أغسلها؟ ساعة كاملة أعمل كذا ثم يعود مرة أخرى، وأخذت من يده إلى الحمامات المواضي وأريته كيف يغسل قدمه. فلما ذهبت لدى قال الشيخ بدر، قال وقدم اليسرى، اليسرى كامل اليمنى. يعني الرجل سبحان الله بسبب الوسوسة خلاص. فالوسوسة يا أخو هذه لا يلتفت لها، لا يلتفت لها. لما جاء الرجل الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله إني أنغمس في نهر الفرات ثم أخرج ولا أعلم هل طهرت من الجنابة أم لا، هل علي صلاة؟ قال لا، أنت لا صلاة عليك. لا قال لما؟ قال أنت مجنون. يعني شخص ينغمس ثم يخرج ولا يطهر، هذا لا عقل له. فهذه أخوة الوسوسة لا يلتفت لها العبد حتى لا تكون سبب من أسباب الجنون. الثاني الشك الطارئ، وهو المراد هنا الشك الطارئ، وهذا يرجع فيه إلى اليقين، إلى اليقين. أما إذا ما تيقن شيء يرجع إلى الأقل، يبني على الأقل، يبني على الأقل. شك الآن في الظهر هل هي 4 أم 3 ولم يترجح له شيء، يبني على الأقل يجعلها 3، لأن 3 متيقنة، متيقنة. أين الشك في الرابعة؟ يأتي بالرابعة ويسجد للسهو. شك في الطواف هل هذه السادسة أم السابعة؟ ما ترجح له شيء، ما ترجح. السادسة متيقنة، أين الشك في السابعة؟ يأتي بالسابعة، يأتي على الأقل. فهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن متى يزول اليقين؟ يزول مع اليقين مقابله يقين آخر. ودليل هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين حيث عبد الله بن زيد أن قيل يا رسول الله الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني مجرد أنه سمع صوت في بطنه ظن أنه أحدث، لا، حتى يتأكد أنه أحدث. يعني يرجع إلى اليقين لا إلى الشك. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، الأصل يا أخوة، كلمة الأصل لها 3 حالات. يطلق الأصل يراد به القاعدة، القاعدة الكلية. الأصل في مياهنا الطهارة يطلق رد إيش يعني القاعدة. تقول باب الحج الأصل فيه ولله على الناس حج البيت، يعني القاعدة لا. إذن يطلق الأصل بإيش؟ القاعدة. الأصل بقى ما كان على ما كان، يعني القاعدة بقى ما كان على ما كان. الأصل في مياهنا الطهارة، يعني إيش القاعدة في مياهنا الطهارة. هذه الأولى القاعدة. الثانية يطلق الأصل ربي الدليل الشرعي، باب الحج ولله على الناس، قال والأصل فيه ولله على الناس حج البيت. إيش معنى الأصل فيه؟ يعني الدليل فيه. هذا في مجلس السالكين. كتاب الصوم والأصل فيه فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني الدليل فيه. والثالث يطلق الأصل ربي الفرع، الفرع. لأن في القياس عندنا إيش؟ الحاق فرع بأصل، وعفوا الأصل الذي عفوا الأصل الذي يلحق به الفرع. مثلا عند الآن نقول هل المخدرات حرام أم لا؟ نقول نعم. ليه؟ نقول عندنا أصل وهو الخمر، حر بالنش يذهب العقل، فقسنا هذا الفرع على الأصل وهو الخمر. فإذن كلمة أصل لها ثلاثة: القاعدة الشرعية، الدليل الشرعي، وإيش أصل اسمها الأصل في القياس الذي تقاس عليه الأشياء، تقاس عليه الأشياء. الأصل في القياس تقاس عليه الأشياء، وهي الفروع، يعني الذي تقاس عليه الفروع أو ترد له الفروع، ترد له الفروع. قال والأصل في مياهنا الطهارة، هذه قاعدة. إن شككت في الماء هل هو طاهر أم نجس؟ نقول إيش؟ الماء طاهر، لأن القاعدة، القاعدة الأصل أن الماء طاهر. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، ثوبك شككت فيه هل هو نجس أم طاهر؟ نقول لا طاهر الأصل. قلت أريد أن أصلي هنا، قلت لا الأرض هذه يمكنها نجسة، جاء كلب بال، أو قل لا يا شيخ الأصل الطهارة، صلي. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا أصل. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الأصل. فالمياه، الثياب، الأراضي، كل هذه الأصل فيها الطهارة. نعم. قال والأصل، إذن هنا إيش معنى الأصل؟ يعني القاعدة، القاعدة. والقاعدة في مياهنا الطهارة، نعم. والأرض والثياب والحجارة، نعم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، أهل تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. هذا إذن الأصل إيش يعني؟ القاعدة. هل الأصل في اللحوم الأطعمة المنع أم الإباحة؟ الصحيح الإباحة. الصحيح أن اللحم الأصل فيه الإباحة حتى يثبت عندنا أنه حرام. هو اللي جعلكم ما في الأرض جميعا. إذا الأصل إيش؟ الإباحة في المنافع اللحوم. أما الفروج، نعم الفروج يعني الزواج، نعم الأصل المنع حتى تحل لك هذه الزوجة. قال إيش؟ والأصل في اللحوم الأبضاع يعني النكاح، النساء، البضع. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي زوجته. الأصل أنها المنع حتى يثبت أن هذه الزوجة، أن هذه المرأة تحل لك، ليست أختا لك ولا عمة ولا خالة ولا جدة. فالأصل في النساء المنع. أما اللحوم الصحيح لا، الأصل ليس المنع بل الإباحة، بل الإباحة. لأن الأطعمة الأصل فيها الحل والإباحة، الحل والإباحة في باب الأطعمة. الطعام الأصل فيه أنه حلال، كل طعام الحل والإباحة حتى يدل الدليل على حرمته. والأصل قال في الأبضاع واللحوم، إيش قال بعده؟ نعم النفس يحرم قتلها، والأموال يحرم أخذها، أموال المسلمين للمعصوم، أي من دخل في الإسلام. يعني أن العرض، النفس، المال الأصل فيها الحرمة. أما اللحوم الأصيح الأصل فيها الإباحة، الحلوة الإباحة. نعم. لذلك يا أخوة قالوا، جاءوا قوم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم ولا أدري هل سموا هدكم اسم الله عليه أم لا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل في اللحوم أنها مباحة، الأطعمة الأصل فيها مباحة. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم. هذه العرف، قاعدة العرف. العادة محكمة، العادة محكمة، عادة العرف يا أخوي العرف. والأصل في عاداتنا الإباحة يعني العرف، حتى جاء صارف الإباحة، يعني أن العرف يعمل به بشرط أن لا يخالف الشرع. والعرف والعادة، لما قرأت القواعد الخمسة على الشيخ صالح الفوزان قال العرف والعادة بمعنى واحد، بمعنى واحد. ولما يعني بعد فترة قرأت مجموعة قواعد الكتاب الأشباه والنظار للسيوطي على الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه، فقال لا، بينهما فرق يسير. يقال هذه عادة فلان ولا يقال هذه عرف فلان، العرف خاص في البلد. إذن العادة تطلق على الواحد، عادة فلان وعادة هذا البلد، أما العرف يطلق على الجميع. هذا يقول العرف عند أهل تانقة هكذا، العادة عند أهل تانقة، لكن ما تقول هذا عرف بدر، لا، عادة بدر. العادة للشيخ أنه يجلس للطلاب بعد الفجر مثلا، العادة، ما تقول العرف للشيخ، لا. إذن العادة والعرف بمعنى واحد، إلا يفترقان أن على الواحد تقول عادة ولا تقول عرف. والعرف يا إخوان يعمل به لا بأس، أو العادة، لأن القاعدة أن العادة محكمة، محكمة إلا إذا كانت العادة تخالف الشريعة، فهنا لا يعمل بها. مثلا اعتاد الناس هنا على شرب الخمر، يقول هذه العادة لا عبرة فيها. اعتاد هنا الناس على لبس الذهب، يقول لا عادة بهذا، لا عبرة فيها، يعني تخالف الشرع. فالعادة يصار لها إذا كانت لا تخالف الشرع، أما كانت تخالف الشرع فإنه لا يجوز. والعرف يختلف من بلد إلى بلد آخر، من بلد إلى بلد. فالإنسان إذا ذهب إلى بلد يراعي عرف البلد، يراعي عرف البلد. هذه قاعدة العرف، وهي من القواعد الخمسة الكلية. العادة محكمة، وكل شيء يخم إذا أطلق في الشريعة، كل ما أطلق في الشريعة ولم يقيد بقيد يرجع فيه إلى العرف. الجار، أنا كيف أعرف هنا الجار؟ كيف أعرف؟ نقول كل ما سمي جارا في العرف فهو جار، إذن رجعنا إيش إلى الجار. طيب، إلى العرف. النفقة، كيف، ما مقدار النفقة؟ شخص الآن طلق الزوجة مثلا وعند أولاد، كم النفقة التي تعطيها في البيت؟ كم النفقة التي تعطيها؟ قال يرجع إلى عرف الناس، كم تعرفوا على النفقة يعطى. السفر، ما هو السفر الذي يبيح لي أني أخصر وأفطر؟ هل كل سفر أم محدد بالمسافة أم على عرف الناس؟ تقول على عرف الناس، كل ما سمي سفرا بالعرف فهو سفر. هذه قاعدة، العادة محكمة، ويسمى قاعدة العرف. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة، يعني الأصل أن العرف مباح يجوز العمل به والتحاكم إليه إلا إذا خالف الشرع. والأصل في عادتنا الإباحة ما لم يجي إيش صارف الإباحة. نعم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم، وغير مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، يعني لا نتعبد الله بشيء بدون دليل، لأن هذه قاعدة اسمها العبادات التوقيفية، العبادات التوقيفية. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مأمور. لو جاء رجل وسجد لك، يقول أنا من بلاد النصارى عندنا هذه التحية، يقول لا، شرعنا هذا حرام. فالعبرة بشرعنا، والعبادات تعبدية لا اجتهادية، العبرة بشرعنا والعبادات تعبدية لا اجتهادية. أما شرع من قبلنا له ثلاث حالات، شرع من قبلنا له ثلاث حالات. الأول، إذا كان شرعنا يخالف شرع من قبلنا العبرة بشرعنا، رفع أبويه على العرش وخر له سجدا، لأنه عندنا ممنوع التحية في السجود. إذن هذا الشرع من قبلنا، إذن لا يعمل به. الثاني، إذا جاء شرعنا بموافقته، العبرة أيضا بشرعنا، أيضا العبرة بشرعنا. يعني الصوم كان عند الأمم السابقة كما عند كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقوا، إذن العبرة بشرعنا بصومنا، لسنا بحاجة لمعرفة صيامه، هذا شرعنا إيش بموافقته. الثالثة، إذا لم يأتي شرعنا بخلافه ولا بموافقته، نقول أيضا العبرة بشرعنا. هذه ثلاث حالات: الأول إن جاء شرعنا إيش بمخالفته، العبرة بشرعنا. الثاني إذا جاء هو يوافق شرعنا، العبرة إيش بشرعنا. الثالثة إذا لا نعلم هل هو يوافق شرعنا أم يخالفه، أيضا العبرة بشرعنا. والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، يعني قالوا إذا كان يوافق شرعنا، يوافق شرعنا كالصوم يوافق شرعنا. هذا معنى قول أهل العلم في هذه القاعدة. نعم. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. إيش عد؟ وسائل الأمور كالمقاصد. نعم. واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. هذه أيضا في النية، الوسائل، وسائل الأمور كالمقاصد، يعني أن الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني شخص توضأ خرج من بيته إلى المسجد، قصده إيش؟ قصده المسجد، والوسائل المشي يمشي، فهذا يقول وسائل الأمور كالمقاصد، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني مشي هذا في مسجد، لا زال في مسجد، يكتب له الأجر حتى يصل إلى مسجد أو حتى يصلي في مسجد، هذا يسمى الوسائل لأحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. نعم. قال كذلك الزوائد، الزوائد أيضا إذا رجع من المسجد إلى بيته، هذه الزوائد أيضا له فيها أجر، أيضا يؤجر عليها. نعم. وسائل أمورك المقاصد واحكم بهذا القصد للزوائد، يعني ما زاد على يعني العبادات كرجوع من المسجد إلى البيت. أيضا المجاهد يرجع بالأجر والقنيمة، هو ذهب إلى الجهاد أراد إيش؟ إعلاء كلمة لا إله إلا الله، إذن القصد إيش؟ إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ورجع إيش؟ بالزوائد، ما هي؟ القنيمة، بالقنيمة، يعني هذه زائدة له. نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نعم. هذه الأمور التي لا يأثم عليها الإنسان، الخطأ، الإكراه، النسيان، لا يؤثم عليه الإنسان. إذا فعل شيء خطأ لا أثم عليه، إذا فعل ناسيا لا أثم عليه، استيقظ من النوم ونسي أنه صيام وشرب لا أثم عليه، إذا أكره على فعل شيء لا أثم عليه، لكن إذا أكره على الإتلاف ونعم يغرم. إذا قال له خرب هذا الشجر وخرب، إذن هذا يضمن، نعم من حيث الإثم لا يأثم، لكن من حيث الضمان يضمن. إذن يا أخوة، إن الله عافى عن أمة عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، هذا من حيث الإثم بين العبد وبين ربه، لأن بين العبد وربه مبني على المسامحة، أما بين العباد لا يغرم، لأن مبني على المشاحة فيغرم. والأمر الآخر، ليس كل إكراه عفو، لا ليس كل إكراه عفو، لو أكره الشخص على قتل آخر هل نقول ما يقام عليه الحد لأنه أكره؟ نقول لا، يقام عليه الحد، أكره على الزنا، نقول لا يرجم لأنه مكره، لأنه نقول لا يقام عليه حد. فإذن ليس كل إكراه عفو، قالوا إنما المراد إذا أكره بالقول، مثلا طلق الزوجة قال هي طالق مكره، هذا لا يقع. أما الفعل نعم يعاقب بفعله. فرق بين إيش؟ الإكراه بالقول والإكراه إيش؟ بالفعل. المكره لا يعاقب بقوله، إن عاد فعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال يا رسول الله إنهم أرادوا مني مسبتك وسبيتك والقلب هنا مطمئن، قال يا عمار إن عاد فعد. لكن الفعل لا، الفعل يضمن. دخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذاك يا سلمان؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب، قالوا قرب، قال ما عندي، قال قرب ولو ذباب، فقرب ذبابه فمات ودخل النار. الغيلة هذا مكره، قلنا نعم مكره، لكن هذا فعل والفعل يعاقب عليه. لو أن القول نعم ما يعاقب على القول، لكن على الفعل يعاقب. أما الخطأ والنسيان قلنا بين العبد وبين ربه لا شيء عليه، لكن إذا أتلف خطأ حق الغير يضمن. جاب السيارة ما يعلم وصدم المزرعة وقرب المزرعة، نقول تضمن يا شيخ. الخطأ بينك وبين الله، ما ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، لأن هذا مبني على المسامحة. أما بين الناس لا، مبني على المشاحة. نعم. فقال أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أسقط الإثم، أسقط الإثم على التفصيل الذي ذكرنا. نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، نعم. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، هذا إذا أتلف مال الآخرين حتى وإن خطأ أو نسيانا يضمن، لكن مع الإتلاف مال الآخرين يضمن البدل. نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، هذه قاعدة اسمها يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا. هذه قاعدة، يثبت تبع ما لا يثبت استغلالا. هل يجوز قراءة القرآن في المقبرة؟ لا يجوز. هل يجوز الصلاة في المقبرة؟ لا يجوز. طيب إذا كان جنازة، صلاة الجنازة يجوز وفيها قراءة القرآن، أليس كذلك؟ فنقول قراءة القرآن جاءت إيش؟ تبعا مع صلاة الجنازة، يثبت تبع ما يثبت استغلالا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تطيب، إذا باع المزرعة كلها جاز، يثبت تبع ما يثبت استغلالا. هذه قاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، هذه قاعدة العرف أيضا، كل شيء أطلق في الشريعة ولم يقيد بقيد يرجع للعرف، في النفقات وفي غيرها، كل ما أطلق في الشريعة ولم يقيد مرده إلى العرف فيما يتعارف عليه الناس، والعرف يعمل به، يعمل به. نعم. لكن قلنا العرف يكون ليس حجة إذا خالف الشرع. نعم. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما حرمانه. نعم، هذا القاعدة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثلا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عوقب إيش؟ بحرمانه، كما قال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني إذا لم يتب، إذا لم يتب. شخص مثلا قتل أبوه حتى يرثه، نقول ما ترث، عقابا لك، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، لأنك تعجلت وقتلته، لا فلا ترث. فهذا إيش؟ الذي عجل المحظور يعاقب بالحرمان، والقاعدة من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم، هذا إذا جاء التحريم في نفس العمل أو شرطه، لا مثلا شخص صلى على غير طهارة متعمدا أو ناسيا، نقول الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لا صلاة يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهر، فجاء في أصل العمل أو شرطه الطهارة. أصل العمل مثلا القيام، يصلي القيام لكن ما قام تعمدا في الصلاة، يقول لا أنا أريد أن أصلي جالسا الفريضة، يقول يا أخي ركن، يقول لا، إذا تكون إيش الصلاة فاسدة. الطهارة يقول لا أنا أريد أن أصلي غير الطهارة، أنا أعجز أني أتوضأ، أتيمم هنا، الماء موجود أقول أتيمم هنا، إذن باطلة. لجاء إيش إلى شرطه أو ركنه. يعني قال وإن أتى التحريم في شرط في أصل العمل، إيش قال شيخ؟ وإن أتى التحريم، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم، هذه قاعدة النهي يقتضي التحريم، قاعدة النهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد، هكذا قال، والتحريم يقتضي الفساد. هذا الأصل، أن كل نهي للتحريم أصل، إلا دل الدليل على الكراهة. إيش في أصله؟ إذا أحدكم فلا يصلي لا صلاة بغير طهور، نهي. إذا صلى بغير طهور متعمدا فساد، لأنه وقع في النهي، خالف، والأصل في النهي للتحريم، إذن الصلاة باطلة. نعم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ها سمى رد الصائل، رد الصائل، عندنا الصائل وعندنا المعتدي، اثنان. الصائل يعني الذي هجم عليك، هجم عليك، الآن أتاك لص قاطع طريق، اعطني المال، قلت يا أخي اتق الله، قال اعطني المال، هنا تتعارك معه، تتعارك معه، إذا اضطرت إلى قتله يقتل، لأنه صال عليه، يسمى صائل. الصائل يدفع إيش؟ بالأخف في الأخف، لكن لابد يكون معك شهود أنه صال عليك، أما ليس معك شهود لا، ما يقتل. فهذا الصائل يدفع بالأخف بالأخف. شخص كان يمشي ثم أتاه ثور، هجم عليه الثور، إيش تفعل الآن؟ تترك الثور يقتلك أم تدافع عن نفسك؟ الماء عصا، أشار بالعصا أن اضطر إلى قتله مع سلاح يقتله، فإذا قتله لا شيء عليه لأنها صائل. والقاعدة كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة، هذه قاعدة، كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة. مثلا الشخص يعني في بيته نمل وتأذى له، ايش قتل النمل؟ لأنه مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة. أحد الصحابة جاء في البخاري أن نبيه من الأنبياء قرصته نملة فحرق ايش وادي النمل، فأوحى الله عليه هل كانت نملة واحدة يعني التي اعتدت أن ايش تقتل، الذي اعتدى عليك الصالة قرصك يقتل. هذا ايش الصائل. الثاني المعتدي، اذا قلنا فرق بين الصائل والمعتدي، المعتدي كاللص يدخل في البيت، هذا انا اعتدى عليك ما يسمى صائل، هذا يدفع بالاشد ليس بالاخف. نعم. باذاه لا حرم له ولا قيمه، كل مدفوع باذاه الاذى لا حرم له ولا قيمة. لا حرم له يعني يقتل مباشرة، ولا قيمة يعني ليس لك عوض، ما تدفع مال بدله، ما تضمن. لا حرمة ولا قيمة، لا حرمة أن يقتل، ولا قيمة يعني ليس لك بدل تدفع عنه، ضمان يعني ليس لك ضمان. نعم. إذن وأما المعتدي هو ليش الذي ينزل في البيت، هذا يدفع إيش بالأقوى، قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا ينظر إلى بيته وكان عليه وسلم ما عود، قال لو كنت أعلم أنك تنظر لفقعت به عينك. هذا يسمى إيش؟ المعتدي. إذا المعتدي يدفع إيش؟ بالأقوى مباشرة. أما الصائل الأخاف بالأخاف. قال جاء إذا جاء قال اعطي المال يا فلان اتق الله يا فلان، يذكر في الله في الله، فإن أبى قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مال يعطي، قال لا، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، قلت وإن قتلته قال هو في إيش؟ في النار. هذا الصالح يدفع بالأخف بالأخف، أما المعتدي يدفع إيش؟ مباشرة بقوة. نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، ال الألف واللام تفيد الجلس الجنسية، هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسارة. لماذا جاء بالألف واللام؟ بالألف واللام، فكل اسم ادخل عليه الألف واللام أفاد العموم، أفاد العموم. هذه في قواعد إيش؟ أصول الفقه. ليش القواعد فقهية؟ هذه قاعدة في أصول الفقه، أن إذا جاء الاسم في الألف واللام أفاد العموم، أفاد العموم. نعم. لا لا لا لا ما فيها. وأل تفيد العم، وأل تفيد الكل، يعني كأنك قلت كلكم فقال إيش؟ كلكم خسارة. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خسران، كأنه قال كل إنسان خسران. فأل الألف واللام إذا دخلت على الاسم حكم حكم الكل، يعني العموم. وأل تفيد الكل في العموم. إيش قال يا شيخ؟ إيش؟ أعد. وأل تفيد وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، العليم إذا دخل عليه أفاد إيش؟ أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. فسواء كان دخلت على الاسم المفرد كالعليم اسم مفرد، أو دخلت على الجمع أفادت إيش؟ العموم. هذه من قواعد أصول الفقه، ليست من قواعد الكلية، من قواعد الفقهية. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، كذلك عندنا لام النفي، عندنا النفي وعندنا إيش؟ النهي. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نهي. لا صلاة حضر الطعام، نفي. إن جاء بعدها نكرة أفاد العموم. لا صلاة حضر الطعام، أي كل صلاة ما تصلى إذا وضع الطعام، كل ثم ذهب صلاة. لماذا نقول هنا عام؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هنا نفي، والصلاة هنا نكرة أفادت العموم. إن قلت هنا مراد أن الصلاة السرية، نقول ما الدليل؟ لا تفصل، اللفظ عام، إما تأتي بدليل يخصص العام ولا يبقى العام على عمومه. كذلك إيش في النفي؟ إذن قلنا إذن إن جاءت النكرة قبلها نفي أو قبلها نهي أفادت إيش؟ العموم. لا صام من صام الأبد، نفي، يعني لا يوجد من صام الأبد، لا صام نكرة. الاسم إن جاء عليه الألف واللام ماذا يسمى؟ معرف. بدون الألف واللام ماذا يسمى؟ نكرة. فإن إذا جاء الألف واللام أفاد العموم، أما إن جاءت نكرة قبلها نفي أو نهي أفاد أيضا إيش؟ العموم. وهذا أيضا من أصول الفقه، ليس من القواعد الفقهية. نعم. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. أيضا من وما، من صام رمضان، هذه من شرطية تفيد العموم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من قام مع الإمام حتى ينصرف، فمن وما أيضا يفيدان إيش؟ العموم، يفيدان العموم، تسمى شرطية أو موصولة، سكات شرطية أو موصولة. موصولة بمعنى الذي، إن جاءت ما الموصولة تكون معناها الذي، وتفيد إيش؟ العموم. من أيضا شرطية تفيد إيش؟ العموم. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، هذا شرط، ثم أتبع ستة من شوال شرط. إذن إيش؟ أفادت من صام كل رمضان، كل رمضان. فهكذا يقول من وما، إن جاءت في الأحكام أفادت إيش؟ العموم، تفيد العموم. كذاك من وما يفيدان معا كل العموم يا أخي، فاسمعا، يعني افهم هذه القاعدة فإنها من قواعد أصول الفقه، قواعد أصول الفقه. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهمه ديت الرشد ما يضاف. كذاك المفرد، المفرد جاء مضاف أفاد إيش؟ العموم. وإن تعدوا نعمة الله، مضاف نعمة الله، إذا أفاد إيش؟ كل نعم الله. لماذا كل نعم؟ نقول نعمة مفردة لك إيش؟ أضيفت، فأفادت إيش؟ العموم. المفرد إن جاء مضاف أفاد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تسوى، نعمة مفردة لكن أضيفت إلى الله أصبحت إيش؟ تفيد العموم. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، هذه أن الأحكام لها شروط ولها إيش؟ موانع. طيب، الصلاة ركن من أركان الإسلام، من ترك الصلاة تعمدا فهذا كافر، العهد لبيب الصلاة فمن تركها فقد كفر. جاء بمراحل، امرأة لا تصلي، قالت نعم لا أصلي، إذن هذا الآن شرط التكفير موجود، هو إيش؟ أنا ما أصلي. هل هناك مانع؟ قالت نعم، عليها الحيض، مانع ولا لا؟ مانع. إذن اذهبي، الحكم لابد من وجود الشروط وانتفاء إيش؟ الموانع، لابد. شخص رأيناه في نهار رمضان يعني يأكل، هذا يعذر، لكن تبين أنه مجنون لا عقل له، أو تبين أنه مسافر وبيحلو الفطر، هذا مانع. إذن كل حكم لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. في التكفير، في كل أحكام، في القتل، في كل أحكام لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. كم بقي من أبيات؟ كم؟ 11. الحمد لله، نأخذ إن شاء الله قبل الصلاة. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، هذا يعني من أتم العمل كاملا من غير نقص فنوش، يعني أتى براءة ذمته، براءة ذمته، من أتم العمل يعني براءة ذمته، براءة الذمة. شخص صلى الظهر 4 ركعات براءة ذمته، صلى الظهر 4 ركعات، سواء كان عمل لله أو عمل لعباد الله. شخص اتفق معه على أن يسقي لك الزرع وينبت ويزرع لك البذور، عمل هذا أتم العمل، براءة ذمته، إذن أعطوا ماله، أعطوا الأجر، أجر قبل أن يشق عرقه، أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. فالإنسان إذا أتم العمل يستحق، إن كان لله يستحق الأجر عليه، وإن كان للناس يستحق إيش؟ الأجر عليه، لأن هنا براءة ذمته، براءة ذمته، هذه قاعدة براءة الذمة، يقول الأصل براءة الذمة، هذه قاعدة براءة الذمة. نعم. ويفعل البعض من الأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، يعني المأمور على قدر استطاعه. إذا قلت الآن اشرب الماء، هل يلزم تشرب الماء كله أم بعض الماء؟ بعض. إذن الأوامر تفعل على قدر استطاعه. إذا قيل لك اشرب الماء أو كل هذا الطعام لأكلت جزء منه فقد امتثلت للأمر، ودخلت الطعام كله قد أيضا امتثلت للأمر. فالأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، تفعل على قدر الاستطاعة. أما النواهي تترك كلها بالاستثناء. لو قلت لا تشرب هذا الماء، إذا تترك الماء كله، إن شربت الماء فقد خالفت النهي. أما الأمر يفعل على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. قلت لك اشرب هذا الماء واشربت نسبة يسيرة فقد امتثلت الأمر، واشربت نصف الماء امتثلت الأمر، واشربت الماء كله أيضا امتثلت للأمر. فهذه إيش القاعدة؟ أعد شيخ القاعدة. ويفعل البعض من الأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، يعني أنه إذا فعل جزء منه صح منه ذلك. أيضا كذلك في مثلا في الصلاة، مثلا في الصلاة، الصلاة فيها قراءة وقيام وركوع وسجود. إذا كان الإنسان ما أصدق أنه إيش لا يركع ولا يسجد، نقول صلي جالسا قومي براسك، لأن إيش إذا كان ما يستطيع فعل الكل يأتي بالبعض الذي يستطيعه. إذا كان الإنسان يستطيع القيام لكن ما يستطيع الجلوس، نقول صلي قائما وإن جاء السجود قومي براسك، وهكذا. نعم. فهذه يعني قاعدة الأوامر، إذا أتى الإنسان ببعض الأوامر سقط إيش عنه الباقي، سقط عنه الباقي. اشرب هذا الماء اشرب جزء فقد امتثلته، لا اشرب كله. أنا قلت أنا ما أستطيع القيام وصلي جالسا وأركع وأسجد، إذن الذي لا تستطيعه اتركه، والذي تستطيعه افعله. نعم، هذه أيضا قاعدة، نفس قاعدة المشقة تجلب التيسير، نفس يعني الأوامر معلقة بالاستطاعة. نعم. وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، أن كل شيء مأذون به لا يضمن، المأذون به لا يضمن. يعني إذا أذن لك مثل إيش في إصلاح المزرعة وأصلحتها ثم فسدت، أنت ما تضمن، ما تضمن. لأن أنت يا أخي قلت لي أصلح المزرعة وأنا أصلحتها على حسب إيش خبرتي، إذن ما يضمن. لماذا يا أخوة؟ لأن هذا محسن، وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. فالذي أذن له في فعل شيء وتلف لا يضمنه، لا يضمنه. قال وكل مأذون من الأمور، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، وكل ما نشى عن المأذون يعني الخطأ الذي وقع لا يضمن، لا يضمن الخطأ، يعني لا يضمن، لأنك أنت الذي أذنت لي بإصلاح المزرعة وأنا عملت الذي أنا أعرفه، فالخطأ أنا ما أضمنه. نعم، كالطبيب الآن إذا عمل عملية وكذا ثم ما ترد، أنا عملت الذي أستطيع، يعني لماذا أضمن القتل؟ ما أضمن القتل، هو الذي مات، أنا فعلت الذي أستطيعه، لأن أنا مأذون لي بإني إيش أعالج الناس. نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، هذه قاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، هذه قاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يعني شخص يده مكسورة عليها جبيرة، عليها جبيرة، هذا إذا أراد الوضوء يمسح على الجبيرة لا يغسلها، متى ما دامت الجبيرة موجودة مسح عليها. طيب إذا أزيلت الجبيرة، أزيلت، هل يمسح أم يغسل؟ يغسل، انتهت العلة، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وجدت العلة وجد الحكم، انتبهت العلة انتبه الحكم خلاص. فالحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، هذه القاعدة اسمها الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. كالمسح على القدمين، نقول إن كنت لابس الخف أو الجوارب على طهارة امسح، إذا نزحت تغسل القدمين انتهت العلة. العلة أنك كنت لابس الخف الآن ذهبت العلة. نعم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. نعم، هذه في الشروط. الشروط ملزمة يا أخوة، الشروط ملزمة. يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. وفي الصحيح قال إن حق ما يعني ما استعلت به الفروج الشروط، أو ما قال عليه الصلاة والسلام. فالشرط لابد، إذا ألزم الإنسان في شرط في النكاح أو في البيع ووافق يلزم خلاص. عقد على امرأة قالت بشرط أني ما أمكث هنا في تالدة، أذهب إلى منطقة أخرى، ووافق خلاص. أو قالت ما تخرج من تانقة أبقى في تانقة، ووافق تبقى في تانقة ما تخرج، لأنك أنت وافقت على هذا الشرط. فالمرأة إذا شرطت أو في البيع قال أبيع لك هذه المزرعة بشرط أنك يعني تعطيني الجزء الفلاني هذا أنتفع به مدة سنة، فإن وافقت لا بس. فهذه الشروط إذا وافق عليها الطرفان قبل العقد أصبحت إيش؟ واجبة، يجب إنفاذها. نعم. فإذا أخل بالشرط، إذا امرأة قالت أنا لا تخرج من دياري فأراد إخراجها، لها إيش؟ فسخ العقد، لأنه لم يوفي بالشرط. نعم. بعضهم شيخ يقبلون في البداية في الشرط. إيه يقبلون في البداية، لكن بعد ذلك يخالفون، لأنها أصبحت زوجة له. لا لا، أقول لك أنا لها أنها تطرده وتفسخ العقد، لها ذلك. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. نعم، في البيع بيع الأراضي، في النكاح، في المقاصد، يعني فكل عقد إذا في شروط أصبحت الشروط هذه لازمة، إلا كانت محرمة. هذا الشرط المحرم لا عبرة فيه. نعم. إلا شروطا حللت محرمة أو أكسعه فباطلات فاعلما. نعم، إلا إذا كان الشرط في تحليل الحرام لا. يقول أنا أبيعك المزرعة بشرط العنب الذي فيها تبيع على المعصرة الفلانية يصنعون الخمر، نقول له هذا الشرط باطل غير صحيح لا عبرة فيه، اشتر المزرعة ولا تلتفت له. والدليل لما بريرة كاتبت سيدتها وقالت لعائشة ساعديني يا أمه، قالت أنا ساعدك لكن لي الولاء، قال لا الولاء لنا. فقال له ما بال أقوام يشترون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان شرط ليست في كتاب الله فهو إيش؟ باطل. والمسلمون على شروطهم، إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. فالشرط كان محرم لا عبرة فيه، لا عبرة فيه. أما كان ليس محرم فهنا يجب الوفاء بهذا الشرط. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزحم. نعم، هذه القرعة، القرعة جائزة، القرعة لا بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، من تسافر معه قرعة، من تسافر أم فلان أو فلان أو فلان، يعمل قرعة. كان عنده مجموعة زوجات، فالتي يخرج اسمها ذهبت معه في السفر. أو في الإمامة مثلا، جاء أربعة قدموا على إمامة هذا المسجد مثلا من الطلاب، من الذي يقدم؟ نقول يقدم الحافظ إن كان في الحفظ سواء، يقدم الفقيه إن كان في الفقه سواء، يقدم أكبر سنهم إذا كانوا في السن سواء، يعني إيش؟ القرعة بينهم، القرعة. فالقرعة تكون عند الأمور التي يعني تداخلت، ولا يصلح لها إلا في القرعة فنعمل في القرعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل القرعة. والملائكة لما كفلوا مريم عملوا إيش؟ قرعة، أيهم يكفل مريم. نعم، يلقون أيهم يكفل مريم. نعم. في السفر يخبر عن سوى السافر التي تريد السفر، نعم القرعة. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم، إذا اجتمع عملان فعل أحدهما كفى. مثلا الآن دخل الآن للمسجد وصلى ركعتين هي تحية المسجد ولو أيضا إيش سنة الوضوء لا بس، لأن هذا سنة وهذا سنة، فعل أحدهما يكفي، فعل أحدهما يكفي. دخل المسجد وقت الفجر صلى ركعتين سنة الفجر، نقادي تجزئك عن سنة الفجر وتجزئ عن إيش عن تحية المسجد، لأن الجنس واحد. إذا اجتمع العملان جنس واحد فعل أحدهما كفى. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. نعم، هذا قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، وكل مشغول لا يشغل. مثاله المرهون الرهن، الرهن. جاء رجل قال يا فلان قل نريد يا أخي أن منك قرض 100,000، قال أعطيك بشرط أن ترهن عندي السيارة. قال طيب، ليس الحق أنه يستعمل السيارة ويذهب، لا، هنا أصبح جر قرض جر منفعة، السيارة تبقى كما هي ما يستعمل. أو قال رهن عند الذهب، ذهب زوجتك، رهن الذهب، ثم ذهبت الزوجة ولبست الذهب، نقول لا، لا تلبسون الذهب، يبقى عندكم أمانة، لأن هذا رهن، الرهن لا يشغل، يعني لا يعمل به. كذلك الوقف المسبل، يعني الوقف مثال المرهون والمسبل، المسبل يعني الوقف، الوقف ما ينتبع به، لا يباع ولا يوهب، لأنه وقف لله سبحانه وتعالى. هل أحد يبيع الوقف؟ ما يبيع الوقف. هل أحد يهدي الوقف؟ ما يهدي الوقف. تقول هذا المسجد للبيع؟ لا، هذا وقف. نعم. ومن يعد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، هذا لو أن إنسانا كان على أخيه دين فدفع الدين عنه، ثم قال فلان أنا دفعت الدين عنك يعطني المال، له ذلك لا بس. إذا أدى عن أخيه واجب من الواجبات له إيش يعني أن يطالبه بالقيمة، له ذلك. إن تركه هكذا تبرع عن هذا لا شك أنه أفضل، لكن لو أراد الرجوع له ذلك، لأن هذا ليس هبة. الهبة التي لا يجوز الرجوع فيها، الهبة لا يرجع فيها، العاد في هبته كالكلب. لكن من سدد لك دينا ثم بعدين له إيش أن يطالب يا فلان سددت عنك أو اشتريت لك شيء الفلاني يعطني قيمته، له ذلك لا بس. من يؤدي عن أخيه واجبة له الرجوع، يعني على أخيه إذا راد إيش القيمة. نعم. لا لا لا، لابد لابد تتعلم، لابد لابد بإذنه. ما انتهى الآن. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. نعم، يعني أن الذي يستحي الإنسان عن فعله فهذا كان الشريعة حرمته، إذا كان يستحي عن فعله كان الشريعة حرمته. قال الواعز الطبعي عن العصيان، يعني من طبعه يعني يخشى يفعل الفعل هذا لعله حرام، لعله حرام، نقول كأنه إيش؟ كأن الشريعة حرمته. والواعظ الطبعي عن العصيان كالواعظ الشرعي بلا نكران، يعني إذا كان نفسه يعني تعافى للشيء نقول أصبح كأنه محرم فاتركه، فالنفس إذا عافت شيء أصبح إيش كأنه محرم يعني أتركه. الطبع الواعظ الطبعي عن العصيان عن المعاصي كالواعظ الطبعي عن إيش قال بلا نكران. نعم نعم، يعني أنه النفس إن عافت شيء خلاص، نعم، يعني استغذر الشيء ونحو ذلك يترك خلاص. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. هذه يعني هي مقدمة رحم الله ذكر فيها بعض القواعد المهمة، بعض القواعد المهمة، لكن أراد أنه يتوسع يقرأ منظومة القواعد للشيخ ابن عثيمين مع شرحها، أو يقرأ شرح هذه المنظومة شرح موسعا، وكان وكنا قلنا هذه المنظومة يعني فيها قواعد يسيرة جدا جدا، لكن منظومة ابن عثيمين فيها 100 بيت وهي أشمل مع شرحها. نعم. الحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الحمد.